أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة إلى آخر الحديث؟ هذا دليل على وجود الافتراق في أصول الدين، وأصول الدين هي ما قرره علماء السنة فيما سموه أصول السنة كمسائل الإيمان والصفات والقدر والغيبيات، فافترقت الأمة في هذه المسائل على الفرق المذكورة، فمن لزم طريقة الكتاب والسنة وفهم السلف كان من الفرقة الناجية على المعتقد المعلوم عندكم. أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علي وعليكم، وأسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا وعجزنا ويسامحنا في خطائنا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، والله تعالى أعلم.